والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. آخر منزلة في المجلد الأول من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي لب المنازل وروح الأعمال، هي لا تتعلق بصورة الأعمال لكنها تتعلق بروح الأعمال، إنها منزلة الخشوع. والخشوع يربطه بعض الناس بالصلاة، فما ذكرت الصلاة إلا وذكر الخشوع، وما ذكر الخشوع إلا وذكرت الصلاة، غير أن هذه المنزلة تتعلق بقلب الإنسان وبسكونه إلى ربه واستسلامه لأوامر الله عز وجل خاشعة. الخشوع في اللغة السكون والترفق والطمأنينة والخفض، ومن ذلك قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت يعني سكنت، فسكون القلب في كل المقامات والأحوال لله عز وجل هو الخشوع. ابن القيم رحمه الله قدم بين يدي منازل الهروي التي أسماها الهروي أصلا بمنازل السائرين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قدم مقدمة لطيفة وختم منزلة الخشوع بمسألة فقهية بدأها قدم لها ابن القيم بقول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي الآية دليل على أن الخشوع محله القلب، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فالخشوع أصلا مكانه ومحله في القلب. هذه الآية يقول فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان ما بين إسلامنا وبين عتابنا بهذه الآية 4 سنوات، يعني بعد إسلامهم ونزلت الآية، يعني أسلموا، وبعد 4 سنوات قال الله عز وجل لهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني وابن عباس في تفسيره يقول هذه الآية قال إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، يعني رأى أن قلوب المؤمنين في إقبالها عليه بطيئة، استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة قائلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكأن الآية تقول بعد أن أسلمت كان ينبغي أن يظهر، هذا لعموم المؤمنين، أن يظهر أثر الخشوع على قلوبكم، ولكن كما في الآية نفسها أن مما يصرف القلب عن الخشوع طول الأمد. وطول الأمد هي عند ابن مسعود 4 سنوات وعند ابن عباس 13 سنة. والمعنى طول الأمد الإنسان إذا استمرأ شيء وسار فيه ينسى أو يكون بذلك قد بعد عهده عن الاستقامة، وهذا الفتور الذي يصيب القلوب. يشعر الواحد أنه في بدايات الطلب يقبل بإقبال شديد بقلبه في أيام الاستقامة الأولى، فما زال أثر التوبة على قلبه فهو يبكي لأقل شيء، رقيق القلب، قريب الدمعة، حاضر الفكر والذهن، في إقباله على الله عز وجل، يذكر ويجد حلاوة ذكره، وينادي ويجد حلاوة المناجات. تمر عليه أيام وتطول عليه السنين ويطول عليه الأمد، لم يحصل شيء من أمر الآخرة، فيصيب القلب شيء من التدهور والفتور. ولكل عابد شرح، والشرح هو الإقبال الشديد على الشيء والشرح الشديد فيه، ولكل شرح فترة يصيب الفتور كل الناس عموما. طول الأمد كده قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد أو قل طول الأمل يقسي القلب. المطلوب من الخشوع هو الخضوع والذل الكامل لله عز وجل، ولا شك أن له بواعث وأسباب ومحركات تحرك القلب نحو الخشوع. فتجد تعريفات العلماء من علماء السلوك والتربية في الإسلام يتحدثون عن الخشوع تعريفا، ولكنك تشعر من خلال التعريف بالنتيجة والأثر، يعني كأنهم يتحدثون من خلال التعريف أيضا عن ثمرة هذا الخشوع. لكن عموما الخشوع يطلق على السكون، حتى المولى سبحانه وتعالى يقول: من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ساكنة، وخشعت الأصوات، معناها الأصوات سكنت. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فمثلا الخشوع يقول ابن القيم هو الانقياد للحق، وهذا صحيح، لكن يبدو من هذا التعريف أن هذا ثمرة شنو؟ ثمرة الخشوع، الانقياد للحق. وابن القيم نفسه يقول هذا من موجبات الخشوع. ويا إخوان، الأخلاق في الإسلام سلسلة، هذا شيء عجيب في الدين، الأخلاق في الإسلام سلسلة يربط بعضها بعضا، يعني قل أن تجد رحيم إلا وهو كريم، لأن كل صفة توجب الأخرى، وقل أن تجد كريم بغير حياء، لأن الحياء يحركه، عرفت؟ وقل أن تجد أمين يكذب، لأن الصدق الأمانة صدق في الفعل، صدق في الفعل، فإذا كذب فارق الأمانة، فالصدق يوجب الأمانة. لا تجد دائما الصادق يوصف بشنو؟ يقال الصادق الصادق الأمين، لأن الصدق يوجبه. ولذلك في حديث ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياء. هذا هلاك ليه؟ قال: فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. مقيت وممقت يعني مكروه من الناس، فإن لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة. ذول ما عنده حياء، ما يبقى عنده أمانة. قال: فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإن لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعونا، فإن لم تلقه إلا رجيما ملعونا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. رواه ابن ماجه وقاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانقياد للحق ابتداء، إذا شخص ما خاشع ولكنه ينقاد للحق سوف يخشع، الانقياد للحق سوف يجعله خاشعا، ولو أنه خشع دفعه أيضا الخشوع لأن ينقاد للحق. وقال ابن القيم: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالتذلل والخضوع، قيام القلب. وابن القيم رحمه الله تعالى من لطائفه في باب الرقائق مع سلفيته وتحريه لعدم القول بأن البدع تزكي النفوس، وأن بعض الناس يريد أن يكون عادل، عرفت، يكون قريب إلى الله، ماذا يفعل؟ تحبب لهم الخلوات، يطلع الخلا ويمشي المغارة ويتقشف ويلبس اللبس المقطع والمرقع ويظن أن هذا يقربه إلى الله، هذا لا يقربه إلى الله. لذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر يقول رحمه الله، يقول وإنك لتجد بعض الناس يظن أن ترك الطيبات التي يقوى بها البدن على الطاعة وعلى الجهاد وعلى الذرية وعلى التربية وعلى ذلك، الطيبات تركها من الدين. قال وفرق بين من جاب حديث وصلنا في الجوع، فرق بين من كان واقعه الجوع، هذا يؤمر بالرضا ولكن الجوع لا يسعى له ابتداء، يعني زول لو جاع يقول الرسول كان بربط الحجر وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال تكلية له، لكن ما تقول له عند دفة في الشارع أدي الناس أنا ما داير وينوم جعان، هذا يحاسبه الله عن حق، عن حق البدن، عرفت. وقف على ذلك، بدأ يحكي رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام، حتى قال أن بعض العلماء ممن عرف عنهم العلم كان يقول نحن لا نتعلم، العلم يشغلنا عن الله، فماذا فعل؟ قال دفن الكتب. ونقلوا في ذلك عن بشر الحافي وعن يوسف بن أسباط أنهم أرادوا أن يزكوا النفوس، فذهبوا فدفن يوسف بن أسباط كتب كثيرة جدا أمام النيل، وجاء النيل في فيضانه فغرقها. قال ابن الجوزي سألت أحد أشياخي عن ذلك فسكت، قلت له يا أخي بعض الناس يفعل هذا الكلام، قال فسكت. قال وتأويلي أنا أنه إذا دفن الكتب لما فيها من آراء وأقوال قد تضل كان صاحبه ممدوحا، أما إذا دفن الكتب النافعة فإن في ذلك إضاعة مال، إضاعة مال، هذا تضيع المال. ولا يتعبد الله إلا بالعلم، وأقرب الطرق التي توصل إلى الله العلم. ولذلك إنما يخشى الله، إذا قلنا أن التزكية والتقوى ومخافة الله رأس الأمر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية وأهل الإنابة. وكذلك في صحيح مسلم قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا. طبعا نحن عندنا هنا في السودان الخضر عليه السلام بيجي السودان، بيجي حوم هنا في السودان، بعدين بيحوم هو لابس مقطع وبيشرب من السبيل من الزير بدلا، مما يزول مسكين ولابس مقطع تقول لك الخضر الليلة جاء شرب من السبيل. بعدين أنا حقيقة حومت الخضر هنا جاء مقتنع بها، حومت الخضر هنا مشيت أندونوسيا حضرت مؤتمر وانت سألت أنا بك أسمعوا أنتوا الخضر ده قاعد يجيكم بيجي، قال لا شوف ايش من الخضر ده، قلت يا اخي نبي الله الخضر ده ما قاعد يجي يلبس مرقع ويشرب من الازياء هنا، طلع اجازته ما عندهم. قال لي صرت ايش يا شيخ يا مولانا شنو قال لك؟ مشيت السعوديه اول حاجه مشيت مكه لقيت اسمعوا الخضر ده بيجي، الخضر شنو اسمه؟ سألت السعوديين بتاع العربيه اللي كتبت معاه من المطار، قلت اسمع الخضر قاعد يلاقيكم، انا داير اوريكم انه الخضر ده ما بيجي للسودان في العالم الاسلامي ما في. مشيت الدوحه قلت له تعالوا يا اخي الخضر ده ما قاعد يبين، تبين ان هذا الكلام اللي في السودان تحدي، استغربت قلت له خضر يخلي المكيفات ويجي في كتاح هنا يخلي العالم ده كله، الخضر ده بيجي السودان شو يا اخي؟ اكلمك الخضر كان حي ما بيجي السودان، كان موجود اللي بيجي يا اخي السودان قاعد يمش منه قاعد يخلوه العجب مش موديني. بعدين طلع عندك كلام خرافه، وليش ليه؟ لأن الخضر عليه السلام كان موجود لا بد أن يكون له دور في أمة الإسلام، في الفلوجة ما ظهر، غير الخضر ممكن يجي السودان هنا كيف الفلوجة ما ظهر؟ وما شفناه في أفغانستان ولا في فلسطين ولا في دارفور دي ما جاء. بعدين في علماء ومشاكل يقول لك يضبحوا الناس ولا ما يضبحوهم، الخضر كان في مكان بريحنا. النبي يدينا رأي يقول لنا ادفع الشك ذاته بين الناس ويجي ورئينا ذات الخلافات اللي احنا فيها دي. ناس يقولوا قباب فيه وناس يقولوا قباب ما فيه وناس يقولوا تستر بالطالعين وناس يقولوا كان الخضر ذا يدينا اللي يدينا رأي قاطع في المسألة. وما محمد إلا رسول قد خلت قد خلت قد خلت من قبله الرسل. الرسل الخضر قد خلت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والخضر قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصف بالبشرية. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ولم يظهر الخضر مبايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه ذلك لو أنه كان حيا، لأن الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يظهر الخضر لا في بدر ولا في أحد ولا يوم الخندق والأحزاب، ولم يظهر في فتوحات الإسلام. بس الخضر بيجينا في السودان هنا بس، بس بيجي في السودان بس. فأنا أقول هذه من الخرافات. هذه النواحي تدل على أن منهج السلف في التزكية منهج لطيف، لكن ابن القيم يحاول أن يخلط أن يأخذ من المنهج الصوفي ما يفيد، وهذا من عدله وإنصافه. فإن بعض العبارات المشكلة في المدارج المبهمة يحاول ابن القيم أن يخرجها على أحسن التخريج بما يوافق الأصول كتابا وسنة، وهذا جيد. ثم أنه استفاد من الألفاظ الرقيقة الموجودة في بعض الأدبيات عند الصوفية واستطاع أن يستفيد منها. أما في أصول الأفكار المنحرفة فابن القيم رحمه الله تعالى ما أخذ بها. فقوله أن القلب يقوم هذا من التعبير اللطيف، حتى أنه كان يقول في بعض المواطن يعني لكتابه الفوائد أو مفتاح دار السعادة، كان يقول بأن القلب أيضا له سجود كما أن للجوارح سجود. وفي آخر منازل إياك نعبد وإياك نستعين في المجلد الثالث، الحمد لله الآن نحن يعني قد فرغنا من شنو من المجلد الأول ثلث الكتاب، في آخر الكتاب يتكلم عن معاني الوضوء، وأن أجل معنى في الوضوء أن يتوضأ القلب كما أن الجوارح تتوضأ، وذلك بنظافتها وإقبالها وطهارتها وتجليتها وتجريدها عن الحموض إقبالا على الله عز وجل. فهو يقول أن للقلب سجود كما أن للجوارح سجود، غير أنه يقول غير أن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة. وهذا هو الفرق بين سجود القلب بين سجود القلب وبين سجود الجوارح. القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة، فهذا الخشوع. يقول ابن القيم ومن علاماته أي من علامات الخشوع أن العبد إذا خولف ورد إلى الحق ورد عليه الحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد، وهذه صفة طيبة وهي موجب من موجبات الخشوع. الخاشع أصلا أنه ساكن لله، هو يحاول أن حتى إذا خالف الحق ونبه وبين له سرعان ما يرجع، وذلك لخشوع تملك قلبه. ولذلك هذا يوجب أن الخشوع قرين الإخلاص، بمعنى الخشوع قرين شنو؟ إخلاص. ليه؟ الرجوع إلى الحق يحتاج إلى إخلاص. شخص بين له الحق ولم يرجع، هذا تأكد أنه إما ينظر إلى الناس وإما أنه يلتفت إلى نفسه وإما أنه كذا، يمنعه هذا من الرجوع إلى الحق. أما المخلص لله والذي يقصد الله ويريده والدار الآخرة ويريد وجهه، لا يهمه أن يقول الناس عنه أنه رجع أو قالوا أو طعنوا فيه لأنه رجع أو سخروا منه لأنه رجع، لأنه لا يعامل الخلق إنما يعامل الخالق. وهذا أيضا معنى لطيف جدا من معاني الخشوع. ويقول أيضا الخشوع خمود نيران الشهوة. للشهوة نيران وأثر بالغ جدا، مناسبة الشهوات بالنسبة للشباب خطرة جدا. ذلك وأنا أعطيك مثال الشهوة، قال ابن القيم أراد الله عز وجل بالشهوة، قال الشهوة أصلا لا توصف لا بمدح ولا بذم، أنا تقول الشهوة سيئة ويقول الشهوة شنو طيبة، فإن من الشهوة شهوة ركبها الله في الإنسان ليقوده بسلسلة الشهوة إلى إعمال الكون. إنجاب الذرية لا يتم إلا بشهوة، فسبحان الذي نزه نفسه عن الصاحبة وأودع في القلوب الشهوة ضعفة ليعمر العباد والخلق هذا الكون. شيء عجيب. أيوة، هذه الشهوة إذا في شاب أنا ماشي في الشارع ملتزم ومستقيم وصلي في المسجد، جاءت امرأة وأحس بها، ربما ينظر إذ يرفع بصره وينظر إليها وهو لا يريد، ولكن سلطان الشهوة في النفس قوي لذلك يقهره. هذا صحيح، يعني أزولك ماشي في الشارع القلب واحد بدون ما يناجي يعاني، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك في ذم الهوى، قال وبعض الناس يتطلع إلى النساء وينظر إلى الشرب، ولو أنه نظر إلى نساء الدنيا جميعا وبقيت امرأة واحدة لنظر إليها لتكون أجمل من اللائي رآهن، وإذا تغطت عنه المرأة ازداد هيمانه وتطلعه لرؤيتها. ولذلك تجد الشهوة لما تحصل فتنة تزين للشباب الحرام أصلا، وهذا صحيح، قد يكون الإنسان متزوج بجميلة ولكنه لا تفتنه إلا امرأة الشارع، والسبب المرأة عورة، حديث الترمذي إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها الشيطان استشرفها، عرفت؟ ولذلك الشهوة تسكر إذا رأى أحدكم امرأة لا تحل له قال فليأتي أهله فإنه له أسكن، يعني أسكن لشنو؟ لشهوته. وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب، وهذا أيضا من الخشوع، أو ممكن يكون هذا أثر من آثار الخشوع. الخشوع محله القلب ما في ذلك شك. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صلاته يعبث بلحيته وبثيابه، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت شنو؟ جوارحه. غير أن ابن القيم يقول بعض الكلام في هذا الموضع وبعضه في مواطن أو مواضع أخرى أو من كتب أو في بعض كتبه، يقول رحمه الله تعالى الآداب رشح المعارف، الآداب رشح المعارف. ما معنى هذا الكلام؟ الآداب رشح المعارف، أيوة يا أشار. من قدح في ذهن الشخص من علم ومعرفة بالله يظهر ذلك أدبا. الآداب رشح، ما هو الرشح؟ ما يظهر. الآداب هي رشح المعارف، يعني المعارف هي التي تنضح بالآداب، الآداب رشح المعارف. وعنوان الظواهر دلالة البواطن، وعنوان الظواهر الشيء الذي في الظاهر سببه ما كان في البواطن. ثم مع هذا المعنى ربط ابن القيم نعم الخشوع في القلب، ولكن لا بد أن يظهر له على الجوارح أثر، لكن الأعظم من ذلك معنى تطلع الخشوع، يعني بمعنى قال ابن القيم وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون إياكم وخشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر رضي الله عنه رجل يبالغ في الخشوع ويطأطئ الرقبة، قال يا صاحب الرقبة ارفع الرقبة إن الخشوع ليس في الرقبة. الخشوع ليس محله الرقاب، إنما مكانه القلب. ولما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها بعض الشباب يتمايل ويمشي بشيء من التماوت، قالت ما هو من هؤلاء؟ قالوا مشتاك. قالت كان عمر رضي الله عنه إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو النافذ. فهذا فيه أنه أن الخشوع لا يتصنع له. وكان حذيفة رضي الله عنه من اليمان يقول أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. هذا صحيح. وتكلم عن آخر الزمان أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. في آخر الزمان يصادف تخش جامع كامل مليان ما تقدر يزور واحد خاشع. حاولتنا بالله يا أخي، هذا شيء عجيب. هذه مقدمة ابن القيم. نبدأ في كلام الهروي بشرح ابن القيم له وما يظهر لنا من معاني فيه. يقول صاحب المنازل هو من؟ الهروي رحمه الله تعالى: الخشوع خمود النفس وخمود الطباع لمتعاظم أو مفزع، أو ممكن يكون مفزع بالفاعل ومفزع على اسم شنو؟ على اسم المفعول. بمعنى لو قلنا أنه ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع، كل جالس منا يروم سبيلا وطريقا للخشوع. لو قلنا ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع، في تقديري الطبيعة، طبيعة الإنسان ونفسه. أخطر شيء يعيق الإنسان نفسه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس خطرة، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو أنه كان لأحدكم صاحبا إن أطعمتموه وكسوتموه وأكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية، وإن أجعتموه وعريتموه وأهنتموه أفضى بكم إلى أحسن غاية. قالوا بئس الصاحب يا رسول الله. قال هي نفوسكم التي بين جنوبكم. يعني لو في زول أنت تكرمه وبيكون ماشي كعب وكل ما تكرمه مش كويس، هذه هي النفس. كلما أنك ركنت إليها كلما كان هذا باب من أبواب الهلاك عياذا بالله. فالمطلوب هنا هو النفس. ابن الجوزي يرى أن الأمر بالخير يحتاج إلى مجاهدة، والشر فعله لا يحتاج إلى مجاهدة، ولكن النهي عن الشر يحتاج إلى مجاهدة أكبر. وشبه ذلك بماء، قال إن الماء إذا انحدر من أعلى سال ولا يحتاج إلى من يدفعه، ولكن الماء إذا رفع من أسفل إلى أعلى يحتاج إلى من يرفعه. والسبب وذلك كالنفس. النفس أصلا طبعها أن تميل إلى الشهوة وأن تنحدر نحو الشهوة. لا تستطيع أن تقول لإنسان يعني نوم يعني يقول نوم كثير، لماذا لا بطي أي زود نوم؟ لكن قلت له قوم ذاكر استذكر الدروس في الامتحانات، هذا صعب. صلاة الفجر كون زول نوم أسهل شيء، كل الناس سهل. لكن أن يقوم في وقت الفجر ويصلي هذا يحتاج إلى مجاهدة. النوم هو جزء من طبع النفس ومن خمودها وخمولها. فقوة النفس أو قوة النفس المتعاظمة والطبع والميل إلى ذلك هو مما يعني يعيق الخشوع. والخشوع هو خمود النفس وخمود همدة. همدة يعني شنو؟ سكن خمد، وده لعله مما هو مشهور صح المصح. يقول شنو؟ لا يقول لك همد ولا شنو؟ ولا ما في كلام يد عندكم همد وحمد ولا شنو بيقولون؟ ها لا ما خمد، همد همد همد همد ايوه يعني ثبتوا وقهروا وانزلوا. فهمود الطباع اخواننا، لان الطباع اصلا مش رائبه الى الشر. همود الطباع هو الخشوع لمتعاظم اي شيء عظيم، ولذلك مما يعين على الخشوع الهيبه، يعني مما يقارن الخشوع الهيبه، كلما عظمت هيبه الشيء في نفسك كلما خشعت له، عرفت؟ وايضا المفجع، الشيء المفجع الشيء المخيف قد تخشع له شنو؟ قد تخشع له. طيب يقول هو ابن القيم لكنه يرى ان الخشوع يلتئم مع الهيبه والتعظيم والمحبه والذل والانكسار. الخائف اذا خاف واصابه انكسار وذل خشع، والمعظم للشيء اذا اصاب قلبه هول الشيء وعظمه واحبه ايضا يخشع. هذا مما يعني ما يقارنه. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع والاتضاع لنظر الحق. طيب هذا الكلام معناه التذلل للأمر أن يأخذ بالأمر وأن يسلم به دون تردد، وأن لا يعارض أوامر الله لا بذوق ولا قياس ولا سياسة ولا رأي ولا تقليد. هذا التذلل لشنو؟ للأمر. ويعني بصورة أوضح مواطأة الظاهر للباطن. والتذلل للأمر أهم شيء أنك تأتي الأمر ملتمسا فيه الهداية، أن تأتي الأمر من الأوامر الربانية وأن تلتمس فيه شنو؟ الهداية. من الإشكالات عند الناس عدم التفريق بين مفهوم الاستحباب وبين فعل الاستحباب، بمعنى لمجرد أن تقول هذا الأمر مستحب هو سبب من أسباب التزهيد في الأمر، وهذا خطأ. تقول ليش ده ما واجب لكن مستحب، خلاص الحمد لله. يعني إذا قيل أن هذا الأمر مستحب كان مزهدا في الأمر، وإنما قيل مستحب ليكون شنو؟ مشجعا. المستحب مستحب، والمستحب مستحب عند من؟ عند الله عز وجل. أليس هذا بأمر يتذلل له؟ فيدخل في ذلك كل الأوامر، لكن ليس على سبيل الإلزام إنما على سبيل التخفيف، يعني الاستحباب على الناس، لكن لا يعني أن يذهل الناس في الأمر المستحب. ثم يقول والاستسلام للحكم، ويقصد بذلك العلامة الهروي الاستسلام للحكم. يقول ابن القيم قد يراد بذلك الحكم الديني الشرعي، وقد يراد به الحكم الكوني القدري. بمعنى أول شيء الطين من صفتها السكون والرزان، والنار هوجاء، والطيش نعم، وفي الطين إعمار. كيف؟ البنى بالطين، والأكل بزرعه في الطين، والنار تأكل ما زرع وتهدم ما بني. والطين من صفتها التواضع، والنار الكبر، دائما ترى النار تروم شنو؟ تروم أعلى تروم أعلى تروم أعلى. ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل ورؤية فضل كل ذي فضل عليك وتسنم نسيم الفناء. طيب، ترقب آفات النفس والعمل. يخشع الإنسان إذا راجع عيوب نفسه وعيوب العمل. طيب ما هي العيوب؟ الكبر، العجب، الرياء، ضعف الصدق، قلة اليقين، المقارن للعمل، أن تعمل العمل وأنت مستيقن بالأجر الذي في العمل. طيب، تشتت النية. قول ما في رياء، العمل لله، لكن النية مشتتة، تشتت النية. الهوى النفساني، الهوى النفساني يعني الإنسان يكون عنده هوى خفي جدا. يعني مثلا شخص يستمع إلى إنسان، مجرد استماع يستمع إليه من وجهة نظر، هو يستمع إليه وعنده رأي في الشخص، هو يستمع إليه. طيب، إذا قال مقالة الشخص أنت إلى الرأي وسئلت عنها، قال لك قال شنو؟ الهوى النفساني يدفعك إلى أن تصيغ القول، قول القائل على حسب شنو؟ على حسب ما تريده وتهواه. وقد يقول كلام محتمل الخطأ وصاب، أنت تحمله على الخطأ لأن هذا هو شنو؟ هواك شنو؟ هواك النفساني. شوف الشيء هذا. ولذلك الهوى النفساني وبالجملة عدم إيقاع العمل، هذه آفات العمل، عدم إيقاع العمل على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. عرفت؟ هذه إشكالات. والإنسان كلما نظر إلى عيوب نفسه وآفات عمله كلما كان هذا يعني أدعى لاستدعاء الخشوع إلى القلب، تستدعي الخشوع تناديه تجر تجيبه لشنو؟ للقلب. الأخ الكريم يقول اقتراح، لماذا لا نبدأ كتابة مدارج السالكين من أوله؟ نعم، لا نبدأ كتابة مدارج السالكين من أوله لأن فيه شيء من الصعوبة حتى تكون فائدته أكثر إن شاء الله. نحن أصلا بدنا الأول ونتائج نرجع، يعني بعد ما الشيء كله قرينا تائج نرجع من الأول، صح ولا شنو يعني؟ ولا شو؟ أنا ما في طريق طرح، لكن يعني الأخ جاء متأخر يعني ولا ها؟ معلش يمكن أي معلش، لكن أيضا يعني من أتى أولا لا نود أن نوقفه، لكن يعني الإخوة في تجارة الفرقان سجلوا هذه الدروس بما فيها مدارج السالكين من أول الكتاب، التعريف بالمصنف والتعريف بالكتاب ثم الدخول في المنازل منزلة منزلة، كلها مسجلة والحمد لله رب العالمين في تسجيلة الفرقان. قالوا ما ديرنا في المايك الأحمر ده، وبرضه موجودة في موقع المشكات على الشبكة من أولها إلى آخرها يعني إن شاء الله. ف يعني ما يعطل بقية إخوانه. ترقب آفات النفس والعمل، أي انتظار آفات النفس وآفات العمل. لكن هنالك خطورة، بعض الناس كما قال ابن القيم العمل الصالح يوجب فيه عجبا وكبرا وإن كان خفيا، وإن كان خفيا، كبر خفي وعجب خفي. وشوف دائما العبادة فائدتها أنها تؤدي وتفضي إلى الخشوع وإلى التذلل وإلى التواضع، فإذا أوجبت أو حصل ضدها كان في العبادة وكان في العمل وفي النفس خلل، مش في العمل كعمل، عمله ليس خالص لله عز وجل، العمل في ظاهره صحيح. فمثلا قيام الليل عمل صالح، ولكن من قام الليلة ولم يستفد من ذلك إلا على الخلق تعاليا وكبرا هذا إشكال، وهذا سوف نعرفه يعني بعد قليل في النقطة الثانية. قال ورؤية فضلي كل ذي فضل عليك. أولا أن لا ترى ما أعطاك العباد إياه حق أنه من حقك. يعني مثلا الناس أكرموك تقول أصلا هم مفروض يكرموني، احترموك تقول هم ما عملوا حاجة، ذاته ما حق نقصوني، ذاته ما احترموني كويس، أنا أصلا مفروض يحترموني، تقول ليه يا أخي شنو حصل شنو؟ صح ولا ما صح؟ فأن لا يرى فضل على ذي فضل. كان منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى يقول إذا قدم إلي رجل كوب ماء كأنما دق ضلعا من أضلاعي. قال قد قدم لي كوباية موية، قال كأنما دق شنو ضلعا من شنو من أضلاعي. بل كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكافئ على المعروف، وقاعدته الشرعية من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا صحيح، لأن من فيه هذا النفس في التعامل مع الناس هو نفس أخلاقي، نفس إنساني، يعني مثلا يعامل الخلق أصحابه باعتبار أنهم بشر ولهم كرامة. فإذا خدمه خادم يقول له يا ربيعة لقد خدمتني وإني أريد أن أكافئك. ما قال أصل لازم يخدمونا، نحن ذاتنا ما تعبانين معهم الليل والنهار، نعلم فيهم وجارين معهم وكذا، المفروض هم ذاتهم يخدمونا، أصل ما في طريق إلا يخدمونا. ما قال كذا، ما قال أنا قاعد المفروض يخدموني، قال أريد أن أكافئك. وهذا يدل على الإحسان النبيل، هذا إحساس شنو؟ يسمى إحساس شنو؟ نبيل جدا بالمناسبة منه عليه الصلاة والسلام. فهو ابن تيمية يقول في هذه الجزئية ولا ترى لنفسك على الآخرين حقا ولا فضلا. ابن تيمية قال شنو؟ قال العارف لا يرى له على أحد حقا، العارف لا يرى له على أحد شنو؟ حقه. شوف الثلاث دول عندهم فقه عجيب. ابن قدامة المقدسي قال شيء عجيب، قال لو أن معلما علم طلابه لكان حق الطلاب عليه أكبر من حقه عليهم. في زول بيكرر الناس، العنده حق على الثاني منه أكثر، العنده حق على الثاني منه البيكرر، مش كده؟ لا، عند السلف البدرس. ليه؟ قال لأنه وهبك عقله وقلبه وهذا لا ثمن له. زول وثق في جقع حدك، سلمك فكره لتشكله وقلبه لتصيغه وكفخ فيه، هذا معناه أنه صاحب فضل ويد عليك. وهذه درجة حالي شيء عجيب دون سبب. ولذلك علي بن حسين بن علي لما جاءه السائل وسأله أعطاه وقبله، قالوا أنت صاحب الفضل عليه، قال لا، إنه يحمل لي وعني حسناتي يلقاني بها يوم القيامة. هذا الفهم نفس ما عادي. قال ابن القيم ابن تيمية العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. شيء عجيب. شوفوا عليك ما شوفوا العالم حتى بالمستوى ده في السودان ده ولا في العالم، في عارفين بغير في عارفين والله شوي بيكونوا في يعني، لكن ما كتر إلا رحم الله. أم نقول ما في كويس؟ نعم نعم الله يديك العافية الله يديك العافية. الفضل لله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هو صاحب الفضل أولا وآخرة. العارف لا يرى له على أحد حقه ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. ابن القيم عقد مقارنة من ألطف المقارنات من الأحاديث، يقول رجل عابد كثير القراءة للقرآن. جاءت هذا الرجل العبادة قامت بالظاهر ولكن شوف الكلمة في ركن وفي زاوية بعيدة من زوايا القلب قام نوع من الكبر والعجب أفضى به إلى الهلاك. ذو الخويصر التيمي أتى غائر العينين من كثرة البكاء. بكاء من شنو؟ في حفل ولا في دوبه؟ بكاء من القرآن غائر العينين ناتئ الجبهة. كويس؟ أتى يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. عباد ولا ما عباد؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لأنه إذا وصل إلى درجة من هذا ينظر إلى الآخرين بعين الاحتقار والنقيصة فلا يسمع ولا يجيب ويحتقرهم لعصيانهم ويرى أن له عليه وأن له أنه أفضل منهم حالا. شوف الحالة دي. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف المقارة الثانية. قال وأتى رجل كثير السكر بسكر كثير يجلد ويقام عليه الحد يلقب بحمار حديث في البخاري كان مع شربه للخمر يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور على قلبه ويضاحكه بضحك الرسول. العابد الصوام القوام أدخل الحزن على قلب رسول الله وأساء إليه وطعن في عدله اعدل فإنك لم تعدل وأوجب له هذا نوع من الجرأة. والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. جرأة أصلا ما عديه. وكثير السكر مع ما عنده من السكر أوجب له شيء من السكون ولم يتعالى ولم تحصل له نفرة وكان قريب صلى الله عليه وسلم يضاحكه ويمازحه. قال النبي في العابد يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وشر قتلى تحت أديم السماء وكلاب أهل النار مع ما عندهم من عبادة. الخوارج بالمناسبة عندهم جلد على العبادة وصبر حتى على القتال ما عاد وشجاعة فائقة. افتكرت عبد الرحمن بن ملجم الخارج الذي قتل عليا لما عذ ما تأفف ولا توجع ولا تأخر الصورة قال أخ ولا قال كده فأرادوا أن يقطعوا لسانه فتكلم قال دعوا لي لساني وجعل يبكي. قالوا ما يبكي. قال أخشى أن أتعطل عن ذكر الله ساعة ماذا لأجنب بدون ذكر الله. وعمران بن حصان شاعرهم قال مادحا عبد الرحمن بن ملجم على قتله علي رضي الله عنه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال أكثر ذنبي بحسنات يوم القيامة من قتل علي بن أبي طالب. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة قدار بن سالف وإنه كان رجلا عظيما في قومه كدمعة. كويس؟ وأشقى الآخرين مخضب لحيتك بالدم وقد فعلها عبد الرحمن بن ملجم. أشقى. شوف أشقى. وأما الذي يلقب بحمار وكان يشرب الخمر ويضرب ويجلد يقيم على الحد ثم يأتي ويشرب ثانية ويجلد ويقام على الحد. في النهاية مع هذا قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ولا يتوب. قال لا تلعنوه فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. ابن القيم عقد مقارنة بين الاثنين قال شوف ده وشوف ده. فعبادة الظاهر التي تكون صورة بلا قلب حي فيه من الخشوع والسكون والإقبال والذل والانكسار لله عز وجل، هذه عبادة لا تفيد صاحبها، إنما تخرج به إلى الغرور ثم إلى الخروج عن حد الاعتدال، كما خرج بذلك الخوارج. أما تسلم نسيم الفناء، الفناء تكلمنا في كثير من المنازل عن الفناء المعني هنا، أن ابن القيم وجهه إلى الفناء ياتب، إلى الفناء بمفهومه الذي ليس فيه لبس، الفناء الذي يقول أنه لا فوارق ولا فواصل بين الخالق والمخلوق، هذا كفر، أعوذ بالله. الرب عبد والعبد رب، ألا ليت شعري من المكلف، فهذا كفر أعوذ بالله. أما الفناء، هذا الحلاج، نعم كويس، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وهذا أيضا ضرب من ضروب الكفر، وما الله إلا راهب في كنيسته أعوذ بالله. شفت كيف؟ أما الفناء المعني هنا أن يفعل الإنسان العمل وأن لا ينظر إلى هذا العمل وأنه كأنه لم يعمله، وذلك بنظره إلى الله ورجائه في ثواب الله، هو يفنى بأن الله وفقه، لأنه يرى أن الله وفقه لا ينظر إلى العمل الذي شنو عمله. هذا شنو الدرجة شنو الثانية. الدرجة الثالثة والأخيرة قال حفظ الحرمة عند المكاشفة، حفظ الحرمة عند المكاشفة، ويراد بهذا حفظ الحرمة عند المكاشفة الإنسان إذا وصل درجة من العبادة قد يتعامل بشيء من الانبساط، يقول لي خلاص أنا الله تاني ما بيعدني، الله تاني ما بسوي لي، الله تاني بسوي لي، بنوع من التدلل الدلال، فعليه الخشوع هو حفظ الحرمة عند المكاشفة، كان متصل درجة من التقوى وشعرت أنك أنت بجزء كويس وبقيت ما تعمل معاصي، إياك أن تدل بهذا، فيؤدي هذا إلى أمن مكر الله سبحانه. وتصفية الوقت من مراءة الخلق، والمراد هنا معنى أعمق، مش تصفية الوقت معناه يحفظ أوقاته، لا لا، هذا معنى أعمق. تصفية الوقت من مراءة الخلق يعني يحفظ حاله مع الله، يعني عنده لذة في منايات الله، له إقبال، له خشوع، له إخلاص، له ورع، له كذا، يحاول أن لا يطلع العباد على هذا على حاله كويس. وتجريد رؤية الفضل، وتجريد رؤية الفضل يعني أن يرى أن الفضل والإحسان من الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. ولو تأملت منهج الأنبياء والرسل وأهل الصلاح تجد أنهم ينسبون الفضل إلى الله. فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إرجاء الفضل إلى الله هو طريق الرسل والصالحين، وهذا مقام التأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب، ختم ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل من عنده حول مسألة فقهية، وهي الصلاة امتدح الله عز وجل من خشع فيها بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، قال إذا فقد القلب الخشوع بالكلية بطلت الصلاة إجماعا. شخص صلى صلاة ما فيها أي شيء من الخشوع بطلت الصلاة، والدليل حديث المسيء صلاته قال صلي فإنك لم تصلي، فالخشوع إذا فقد بالكلية. طيب، لكن إذا غلب الخشوع على عدمه. وهل تعتد بهذه الصلاة؟ أيضا تعتد بهذه الصلاة إجماعا، ويكتب له من الصلاة بقدر ما وعى وعقل، حتى إن بعض الناس يبلغ من الصلاة عشرها. طيب لا نعم تعتد، أيوة نعم تعتد بها. طيب ولكن إن كان فيها خشوع وغلب عليها عدم الخشوع، وهي أحوال، الحالة الأولى أن لا يكون فيها خشوع بالكلية، الصلاة باطلة، أن يكون فيها شنو؟ خشوع غالب ولكنه ليس بتام، فالصلاة شنو؟ صحيح إجماعا إذا غلب عدم الخشوع مع وجود بعض الخشوع. ما الحكم في ذلك؟ كان بعض أصحاب الإمام أحمد وأبو حامد الغزالي لا يعتدون بهذه الصلاة ويرون الإعادة تعاسل الصلاة، وحاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقارن بين أقوالهم، فالذين قالوا بأنها لا يعتد بها قالوا بأنه الصلاة كجارية تقدم لملك، الصلاة كجارية تقدم لشنو؟ لملك. فلو قدم للملك مقام الملك يقتضي جارية حسناء، أي ملك ممكن تقدر واحدة شنو؟ قال فلو قدم للملك جارية شلاء مشلولة أو عوراء لما قبلها، ومن صلى لله صلاة وقدمها وهي شلاء لا يقبلها الله عز وجل لأنه ملك. هذا يعني أن قوله. وهنا أورد القيم قوله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم شنو؟ ساهون. وفيها دليل على عدم قبول الصلاة. كيف؟ شو الدليل؟ وين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون تحتمل أو يعني قال فيها ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم ساهون عن وقتها. عن شنو؟ وقتها. ده بتفسير من؟ تفسير مسعود. والذين عن صلاتهم ساهون حضور القلب وخشوعه، وهذا تفسير ابن عباس، وكلاهما مطلوب. طيب القائلين بعدم القبول بماذا استدلوا؟ شوف الدليل بتاعه. قالوا أيهما أكثر وجوبا، الوقت ولا الخشوع؟ أيهما أكثر وجوبا في الصلاة، الوقت ولا الخشوع؟ الخشوع. ليه؟ لأن الوقت ليس مقصود لذاته، إنما هو مقصود للعبادة، وأما الخشوع فإنه مقصود لشنو؟ لذاته. شو ابن القيم يقول شنو؟ والدليل على ذلك أنه يمكن أن تجمع الصلوات لفائدة الخشوع. تجمع الصلوات، المسافر يعمل شنو؟ ممكن يصلي الظهر وشنو؟ والعصر والمغرب والعشاء. فجمع الصلوات دل على أن الخشوع أجل من شنو؟ قال فإذا كان صاحب المضيع للصلاة وقتا مذموم فكيف بمن أضاعها قلبا وحضورا. أما الذين قالوا بأن الصلاة لا تبطل قالوا أن هذا أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا طالما أنه فيها خشوع. طبعا يا إخواني حتى الفقهاء الأئمة الأربعة يختلفوا في مقدار الخشوع، يعني متى يكون إنسان خاشع مثلا في السجود؟ بمقدار ماذا؟ الراجح عند الجمهور بمقدار التسبيح مرة، بمقدار التسبيح شنو؟ مرة. في الرفوع متى؟ ما هو الحد الأدنى مش الأعلى، الحد الأدنى للخشوع ما هو؟ استقرار الجوارح وشنو؟ وشنو الذكر. فهذا هم يتكلمون عن الحد شنو؟ عن الحد الأدنى. فيقول أنه ابن القيم يقول يحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي، يحكم بصحة صلاة شنو؟ المنافق وشنو؟ والمرائي. لكن في نهاية الأمر قد الصلاة ظاهرا صحيحة ولكنها في الباطن والحقيقة قد لا يقبلها الله عز وجل. هذا أمر أمر الآخرة قال ما نقول ما يقبل وما يقبلها، لكن إذا أداها وفيها شيء من الخشوع البطيء ولو لم يكن غالبا فإن الصلاة شنو؟ فإن الصلاة صحيحة. وابن القيم رجح هذا القول، وابن القيم رجح شنو؟ رجح هذا القول. وهذا يعني لا يعني أن يكتفي الناس بهذا الحد الأدنى من شنو؟ من الخشوع، ولكن أن يزيدوا. طبعا ده القول ده كويس يعني، لأنه كان بالقول الأول ده صلاة كثير من الناس الله أعلم ربنا يعني تقبل مننا صلاتنا، يعني بيكون فيها لكلك الكثيرة. ولذلك يعني هذا القول الأنسب والأوضح. الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. بارك الله فيكم.